لباس الحرير أو لبس الحرير في الحرب هل يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف بين أهل العلم. نعم، والصحيح أنه لا يجوز لبسه للنهي العام في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. وأما ما ذكر أهل العلم من العلة في إباحته فلا تستقيم لهم، لأن إرهاب العدو كما يقول الشوكاني رحمه الله يكون بالعدد والمدد والعدة والسلاح لا بألباس النساء، كما ذكر الله في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فعلى هذا لا يشرع لبس الحرير في الحرب، وإنما يرخص فيه في المواطن التي جاء الترخيص فيها، ويبقى غيرها على الأصل وهو التحريم فيه. هذا هو الصحيح. طيب، فما حال حديث أسماء أنها أخرجت جبة مزورة كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو؟ ضعيف. نعم، أحسنت، لا يثبت. وحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير عند القتال ضعيف أيضا، فلا يثبت شيء في الترخيص في الحرب. وأما ما جاء عن عبد الرحمن الزبير أنهما كانوا في غزو هذا من باب بيان الواقع كما ذكر السفر وبيان الحال، لا لبيان الترخيص أن في الغزو أو أنه في الغزو لا بأس أن يلبس. فجاء في بعض الروايات في الغزو فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الغزو، فهذا يحمل على ما حمل عليه السفر وأنه لبيان الحال. طيب، مسألة لازلنا مع مسائل الحديث المتقدمة. إذا غلب غير الحرير عن الحرير في الثوب، إذا غلب غير الحرير عن الحرير في الثوب فهل يجوز لبسه؟ يعني ثوب مخلوط من حرير ومن غير حرير، فهل يجوز؟ وغلب غير الحرير عن الحرير فكان غير الحرير هو الغالب في الثوب كالكتان أو القطن أو غير ذلك من الأشياء التي تلبس، فغلب القطن غلب الكتان عن الحرير فهل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز لبس الثوب إذا خالطه الحرير، إلى جواز لبس الثوب إذا خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب، إذا كان غير الحرير أغلب. ومما استدلوا به حديث ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، هكذا يضبط، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من القز، عن الثوب المصمت أي الخالص، عن الثوب المصمت من القز. قال ابن عباس أما السداء والعلم، أما السداء سين مفتوحة ودال وألف مقصورة، أما السداء كالحصى والعلم فلا نرى به بأسا، فلا نرى به بأسا. انتهى. والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية، يضم الميم الأولى وفتح الثانية، أما الصاد بينهما ساكنة، يضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة المصمت، هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، قاله ابن رسلان هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، قاله ابن رسلان. والسدى بفتح السين، والدال بوزن الحصى، والسدى بفتح السين والدال بوزن الحصى، ويقال ستى بمثناه من فوق بدل الدال، ويقال ستى بمثناه من فوق بدل الدال بمعنى واحد. وهو ما يكون عرضا عند النسج، ما يكون عرضا ويعرض هكذا ما هو طول، ما يكون عرضا عند النسج، وهناك اللحمة فهي ما تكون طولا عند النسج يجعلونها طولا. هناك سدى وهناك لحمة تكون في الثوب، فاللحمة هو عند النسج يجعلها في الطول، هذا بالنسبة للسدى تكون عرضا واللحمة تكون طولا. والصحيح أنه لا يؤذن إلا في قدر الأربع الأصابع، والصحيح أنه لا يؤذن إلا في قدر الأربع الأصابع من الحرير لا غيره، إلا في قدر الأربع الأصابع من الحرير لا غير. وهو اختيار بن دقيق العيد رحمه الله كما في الفتح، وهو ترجيح الشوكاني كما في النيل، وهو ترجيح الشوكاني كما في النيل. قال رحمه الله: وقد عرفت مما سلف، قال رحمه الله: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير، ماهية والحقيقة بمعنى واحد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج من التحريم إلا ما استثناه الشارع، ولا يخرج من التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير، إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص، الخالص، سواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة، سواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة، تكون قطعة خالصة يرقع بها الثوب في موضع واحد أكثر من أربع أصابع لا تصلح على الصحيح، أو مفرغا كما في الثوب المشوب، أو مفرغا كما في الثوب المشوب، تفرغ يفرغ هذا الحرير، فإذا جمع يكون أكثر من أربع أصابع فيحرم، وإذا جمع وكان أربع أصابع جاز وما دون، فلا يرخص إلا في الأربعة، أو مفرغا كما في الثوب المشوب. وحديث ابن عباس لا يصلح للتخصيص، لتخصيص تلك العمومات، وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات، ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفته، لما عرفته أي أنه ضعيف من طريق خصيف بن عبد الرحمن، لما عرفته يشير إلى ضعفه، أي أنه ضعيف من طريق خصيب بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد، قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ وقد خلط بآخره، قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ وقد خلط بآخره ورمي بالإرجاء، ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب. ومن أهل العلم أن يحسن له طرق غير هذه الطريقة، وله شواهد أيضا. وعلى تحسينه فيحمل هذا السدأ على 4 أصابع فما دون. ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب، للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا ليس غالبا، بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم، هذا كلام الشوكاني. إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم، فانظر أيها المنصف هل يصلح انظرنا الكلمة هذا هل يصلح جعله بعد هذه تداد عنه قبلها ينفع الفراغ هكذا كلمة واحدة هل يصلح جعله كلمة ما هي واضحة جعلها فراغ تداد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق التحرير ومقيده وهل ينبغي التعويل عليه في مثل الأصل العظيم؟ جعله جسرا تداد عنه الأحاديث وهل يصلح جعله جسرا تداد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده يصلح بالفتح وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده من المعارضات انتهى هذا الكلام الذي فإن قلت قد صرح الحافظ ابن حجر انتهى كلام الشوكاني وسنرجع إليه فإن قلت قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء هذا كلام الشوكاني أيضا قلت ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل كلام متأخر هذا كلام الشوكاني في موضع آخر قلت ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال وسيأتي الكلام عليه بل جميعها قاضية بالمنع منها سيأتي إن شاء الله كما في حديث عمر وعلي وغيرهما مما سلف فإن فسرت بالثياب المخلوطة فيها خلاف تفسيرها، فإن فسرت بالثياب المخلوطة كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور، فإن فسرت بالثياب المخلوطة كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم. كانت حجة على الجمهور لا لهم. وإن فسرت بأنها الحرير الخالص أي الحلة السيراء كما سيأتي، وإن فسرت بأن الحرير الخالص فأي دليل فيها على لبس المخلوط؟ فأي دليل فيها على لبس المخلوط؟ وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة، وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة. والحاصل أنه لم يأتي المدعون للحل بشيء، والحاصل أنه لم يأتي المدعون للحل بشيء تركا النفس إليه، تركا النفس إليه، وغاية ما جاءوا به أو غاية ما جادلوا به وغاية ما جادلوا به، ويرد على الشيعة الآن الذين جوزوا، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور، قالوا هذا قول الجمهور كيف تردوا معناه، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور، وهو أمر هين والحق لا يعرف بالرجال، وهذا أمر هين والحق لا يعرف بالرجال. وأما دعوى الإجماع يعني نقلها صاحب البحر أنه بالإجماع يجوز الثوب المخلوط إذا غلب غير الحرير عن الحرير، وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بأول دعاويه انتهى. فخلاصة المسألة أن المختلط بالحرير لا يجوز منه إلا ما كان مجموع الحرير فيه قدر 4 أصابع، أن المختلط بالحرير لا يجوز منه إلا ما كان مجموع الحرير فيه قدر 4 أصابع لو كانت منفردة. وانظر الفتح بقية الكلام، كلام دقيق العيد، كلام جميل هناك، 63 و300، فهذا ما عليه دليل المختلط مع أنه قول الجمهور ونقل عليه إجماع أنه إذا غلب غير الحرير عن الحرير يجوز لبسه، هذا ليس من المستثنيات في لبس الثوب الحرير أو في لبس الحرير، فلا يؤذن في الحرير إلا قدر ما ذكر من 4 أصابع فما دون أو لأجل المرض على ما في حديث عبد الرحمن والزبير، وما عدا ذلك الأصل هو الحرمة. وما ذكر الجمهور أو ما جادلوا به بأنه قول الجمهور الحل فهذا أمر هين، فإن الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بالرجال، وقد خالف جمهور أهل العلم غيرهم من أهل العلم ممن هو يماثلهم في الخير وفي العلم كابن دقيق العيد رحمه الله، فإنه كما قال الشوكاني يعني نجى الله الأمة من ذاك الإجماع المدعى، وأثبت الخلاف به رحمه الله فهو معتد به، وإلا ما فيه إجماع من أصله، إجماع مدعى كما قال الشوكاني رحمه الله في هذا الإجماع، فما هي بأول دعاويه؟ فهم ينقلون الإجماع ولا إجماع، وإنما هو قول جمهور أهل العلم وقول أكثر العلماء. إيش هذا فيه؟ حديث ابن عباس في صحيح المسند من طريق أخرى غير الطريق التي أشار إليه الشوكاني، قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا، هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وليس فيه الزيادة التي ذكرت، وأما السدأ والعلم فلا بأس. ما هو الصحيح المسند هذا؟ هذا خارج صحيح المسند. الذي في صحيح المسند هذا الحديث فقط، إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا. وأما غير الحرير فيلبس، وهكذا أيضا الحرير في المرض يلبس، وهكذا قدر 4 أصابع فما دون في غير المرض أيضا يجوز، وما عدا ذلك سواء غلب أو لم يغلب فلا يجوز لبسه. هذا هو الصحيح، وإلا هذا الحديث فيه إشارة، إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا. وما معنى المصمت؟ هذا عمدة الجمهور كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى. ما معنى المصمت؟ أي الخالص الذي لا يخالطه الحرير. تقدم معكم في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه ما أذن إلا في غدر، نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو إيش أو 4. هذا الحديث في الصحيحين، وحديث ابن عباس لابد من تأويله لأنه يعارض هذا الحديث الذي في الصحيحين أن رسول الله نهى عن لبس الحرير إلا هذه الأشياء فقط تستثنى، وما عدا ذلك يبقى على الحرمة فلا يجوز لبسه. هذا إن شاء الله نكتفي به وقد جاء الوقت. قال: أنا ولد صغير وأبي يضربني بشدة، وإذا أبكي يقول اسكت ويزيد يضربني، فما تنصحني؟ سيندم يوما من الدهر إذا افتقدك وقبضك الله إليه، والله سيبكي عليه يقول كنت أضربه وظلمته وفعلت به، وسيتمنى أنك تعود ولا يضربك. أنصحه لوجه الله أنه يخفف الضرب، وأنه لا يضرب إلا فيما لا بد منه، أما ضرب ضرب ضرب ما في إلا ضرب، على كل شيء ضرب، وضرب مبرح. هذا سيفقدك، إن فقدك سيندم عليك جدا ويتمنى رجوعك ولا رجوع، ويحسن إليك ولا يضربك ويصبر عليك. فالضرب لا بد منه، لكن مو على طريقة بعض الناس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فالولد لا يستقيم أحيانا إلا بالضرب، لكن بعض الناس إذا لم يحفظ ضربه ضربا شديدا يكاد يقتله، وهو ولد صغير يحتاج إلى صبر عليه ويحتاج إلى ترغيب أكثر من ترهيب. أما الترهيب ربما يبقى أخبل مع الضرب، ومع هذا يحصل له شيء من الخبل ولا يفهم بعدها بسبب ضرب في الرأس والركل بالرجل إلى آخر. هذا وحشية، هذا ما عاد هو أب، هذا وحش، ما معنى للركل وما معنى للضرب في الرأس. فأي حنان فيك لهذا المسكين الضعيف؟ فعلى هذا الذي ننصح به الصبر عن الأولاد، ولا بأس بضربهم ولا بد من الضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت فإنه يخوف الولد، لكن على طريقة بعض الناس. ما كان رسول الله، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده إلا أن يقاتل في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله، فأعطى الله كمال الصفات البشرية، وأعطى الله صبرا عظيما وحلما عظيما، ما ضرب بيده إلا أن يقاتل. ونحن الآن اليد هذا ما تقف تكاد، ضرب هنا وهنا وهنا في قتال وفي غير قتال. الله المستعان. الحق أننا نتكلم ربما ما نصبر، لكن يوصي بعضنا بعضا بمثل هذا، الأولاد يحتاجوا إلى صبر. قالوا: إذا بكى يقول له اسكت ويزيد يضربه. طيب اسكت كيف والصوت فوقه؟ قاله في اليم مكتوفا وقال له اسكت ضرب اسكت كيف يسكت؟ يعني ما يجتمع هذا ابدا. اهدى انت ترك الضرب، هو سيسكت ويهدى. جينا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.